مش عادي في الدنيا دي، انا على الفاضي حبيبي بعدك انت عايش. من النهاردة عمري ما رضى يجي يوم وبكونش معاك. عندي وعدي خدت بعدي جيت لك انا مش هستناك. من النهاردة عمري ما ما